إذا أفطر المسافر في نهار رمضان وجامع زوجته فما الحكم؟ ما حل الشيء، ما خلص الحكم. أقول يباح له إذا كان هو مسافر وأفطر وجمع زوجته، نعم مباح له. وإذا أفطر في الطريق وبعد أن وصل إلى بيته جمع زوجته في نهار رمضان حيث أنه أفطر في الطريق، يعني هي صائمة ولا ما هي بصائمة؟ ها؟ تكون صائمة. ينبغي عليها أن تطرده إذا كان صيامها فريضة. هنا كيف يفسد عليها صيامها؟ هذا شخص أحد الإخوة قال أنا أريد أستقبل زوجتي بالمطار وأريد أن تأذن لي، كنت عميدا لكلية الدعوة، أريد أن أستقبلها في جدة. قلت محرمة؟ قال نعم. قلت عاد انتبه لا تفسد عليها إحرامها، ومقابل هذا إذا تعهدت بأن لا تفسد إحرامها نسمح لك. الحاصل هذا سؤال غريب، جاء مسافر وجاء زوجته، إذا كانت صائمة لا ينبغي، أي نعم. لكن لو كانت مكرهة قال اسمعي إذا ما تطاوعين أنت كذا، مكرهة لا شيء عليها، لا شيء عليه نعم. هو على كل حال يعني ما نقول إنه، ثم إذا وصل بيته ينبغي أن يمسك، ينبغي أن يمسك. قد يتجه إذا حملناه الكفارة لأنه انتهك حرمة الصيام وانتهك حرمة الإمساك. أدري صاحب السؤال عنده نوع من الدعاء. ما سبب الوسوسة في الصلاة وقلة الثبات فيها؟ عدم الاشتغال في الصلاة. سبب الوسوسة في الصلاة الإنسان يسرح، يقول الله أكبر لكن يبيع ويشتري، هذا سبب الوسوسة. نعم، لكن لو قال الله أكبر وفكر فيما يقول وأن الله أكبر لا يجزئ غيرها، ورفعه يديه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، واتصل بالله وأصبح يتأمل في كلام الله، الشيطان يخنس ولا يوسوس، لأن الملك له لمة بالقلب والشيطان له لمة بالقلب. فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. الشيطان يوسوس إذا استجبت له، وإذا انصرفت عن صلاتك والانشغال بها. إذا قلت الله أكبر تشتغل بالاستفتاح، بمعاني الاستفتاح، سبحانك اللهم، تناجي ربك، تتصل بالله، تغيب عن يعني ما سوى صلاتك. إذن الوسواس إذا جاء بوسوس احترق، الشيطان يحترق، نعم، عند ذكر الله يهرب. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص، الحصاص يحدث صوت حتى لا يسمع الأذان، لأن الأذان يحرقه. يجاهد، يجاهد المصلي، يجاهد، والله يثيب المجاهد. يقول لي اثنين من الذكور وتكفلت بطفل وكتبت له مثل أبنائي مما أملك، فهل هذا جائز؟ لا، هذا الطفل الذي تكفلت به أنسبه، يعني ليس حكمه حكم أبنائك من صلبك، ليس حكمه حكم أبنائك من صلبك، فلا يرث معهم. وإذا أعطيت عطية فالمراد أن تسوي بالعطية بين أبنائك، لكن إذا أردت أن تجبر خاطره وهو يجهل وقد تكفلته ومن باب يعني الحرص على عدم المساس ببشاعره تساويه صدقة فلا بأس في العطية، أما الميراث فلا يرث، ميراث لا يرثك إلا أبناؤك، لكن يجوز أن توصي له بوصية. ما الفرق بين الإمام والخطيب؟ قد لا يكون بينهما فرق، إذا انتهى من الخطبة قال أقم الصلاة وتقدم للإمامة، أي نعم، وقد يكون بينهما فرق، يخطب الشخص ويأم شخص آخر غيره، ولا مانع. ما حكم الدعاء جماعة بعد كل صلاة فريضة؟ الدعاء مشروع، لكن يكون جماعة غير مشروع، يعني إذن هو بدعة إضافية بالإضافة بالنسبة لما حدث معه. أما أصل الدعاء كون الإنسان يدعو أو يقول الذكر الوارد، يسبح 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، تمام 100 يقول لا إله إلا الله، ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني يشتغل بالوارد، هذا أفضل له. أي القنوت في صلاة الفجر أو في غيره عند النوازل، أما ما يعتاده بعض الناس دائما فهذا لا دليل عليه. أنا مؤذن في مسجد القرية والإمام يتخلف عن بعض الأوقات نظرا لبعده عن المسجد، من يقوم مقامه في هذه الحالة؟ هو ما ينوب أحد الإمام؟ الإمام هذا ما ينوب أحد؟ إذا نوب أناب أحدا فهو الذي يقوم مقامه في العادة، إذا لم ينب أحدا فالمؤذن، إلا أن يكون المؤذن عامي فعليه أن يختار من الجماعة من هو يعني أولى بالإمامة، يكون قارئا. وغرسنا نخلة وعنب في ساحة المسجد، هل يجوز نأكل منه ونبيع منه لصالح المسجد؟ لا بأس، طيب ما دامك مؤذن، أي نعم، فتأكل منه وتبيع منه لصالح المسجد. ما موقف المتسولين من المسجد النبوي؟ موقفهم متسولين، الله يهديهم، لكن قل ما موقفنا من المتسولين؟ ننصحهم ونحاول يعني أن نبين لهم الحكم، وأن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو دين، نعم، أو دم موجع، أو دين مفضع. التسول هذه ظاهرة الحقيقة ليست يعني محبوبة في الإسلام، إذا كان يتسول تكثرا، بل بعضهم عصابات كأنها شركات، نسأل الله العفو والعافية. وعلى ولاة الأمر يعني أن يجتهدوا في منعهم، فيه موظفين أو فيه جهات اسمها مكافحة التسول، لأن التسول يعني ظاهرة غير إسلامية. يقول ما يفعل الشخص معهم، يعطيهم أم لا؟ إذا عرفت أنهم، إذا تبين أنهم يعني ليسوا بحاجة فلا يلزمك أن تعطيهم. قال شيء يجب علي الإمساك في الصوم مع بداية الأذان أو أثناء الأذان؟ مع بداية الأذان يا أخي، إذا أذن أمسك، إذا أذن أمسك، لكن إذا كان الإناء في يدك وأذن فلا تضع الإناء حتى يعني تقضي حاجتك. إيش؟ توقف رسولنا صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح خوفا علينا أن تفرض، فأيهما أفضل، أن أصليها فردا أو جماعة، وأيهما أقرب إلى السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه الجماعة عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين جمع الأمة على قارئ واحد، لأنه رآهم أوزاعا جماعات، فجمعهم على قارئ واحد على أبي، وقال يعني نعمة، نعم إن كانت بدعة فنعمة البدعة، مع أنها ليست بدعة بل هي سنة، لأنها تأصيل لأصل الجماعة التراويح. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما ذكر السائل توقف خشية أن تفرض، لكن بعد وفاته ما في خوف أن تفرض، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا خوف أن تفرض، بقيت على سنتها سنيتها. ولهذا جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، والأفضل صلاة التراويح مع الجماعة حتى ينصرف الإمام، لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام آخر ليلته، كتب له قيام آخر ليلته، وقد يكون يعني أنشط له، إلا شخص يكون له يعني ورد أو جزء من القرآن ويحاول أن يحافظ عليه فلا مانع من أن يصلي منفرد بحسب أحوال الناس، فبعضهم يعني لا ينشط إلا أن يصلي مع الإمام. البارحة عرض لنا عارض وما أكملنا مع الإمام، مع الأسف لم نستطع أن نكمل، يعني رجعنا إلى البيت وما لم يحصل يعني النشاط الذي يحصل مع متابع مع يعني صلاة مع الجماعة، لأن صلاة مع الجماعة فيه تنشيط وفيه الحقيقة يعني شيء لا يخفى، العمل الذي شرع جماعة لا شك أن مصلحة المصلحة في أدائه أتم من كونه منفردا. شخص جاء بالعمرة طاف وسعى وذهب إلى المنزل ليحلق، فنام حتى أصبح ولبس الثوب، وعندما تذكر لبس الإحرام ثم حلق، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء، هذا أحسن، تصرفه سليم. آخر حلق ولم يلبس، أيضا لا شيء عليه، لكن الذي لبس، الذي خلع الثوب ولبس الإحرام هذا أتم. قال: هل الدعاء مستجاب في كل يوم من صوم الصائم؟ الدعاء يستجاب كلما دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والله يقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، ادعوني أستجب لكم على طول. أي نعم، أي هل لكل، نعم لكل وقت، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاك خيرا والجميع. ونحن من المغرب صمنا بعد السعودية بيوم وجئنا للعمرة، هل نفطر مع السعودية؟ نعم، أفطروا مع السعودية إذا بقيتم حتى يروا الهلال ويفطرون، الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس. طيب، يقول السؤال يعني إذا لو مثلا حنا ما تم الشهر سيكون صيامهم 28 يوم، سيفطرون معنا ما يكون لهم إلا 28 يوم، يصومون يوما، يصومون بعد العيد يوما. أي نعم، تفطر نعم معنا في يوم العيد، ولا صيام يوم العيد حرام، لا يصام يوم العيد، لكن تقضي بعده إذا لم تكن صمت إلا 28 يوم، أما إذا صمت 29 يوم إن شاء الله. حتى لو صمت 31 بسبب بعض البلدان صاموا قبل السعودية، قالوا خالفوا السعودية يعني تقدموا بيوم سياسة، مع أنهم في المغرب، نحن إذا ما رأينا الهلال فمن باب أولى أن أهل المغرب لا يرونه، كيف يراه أهل المغرب ونحن في المشرق ما رأينا الهلال؟ على كل حال قد يكون، إنما قد يحدث لمن صاموا مثلا قبلنا بيوم ثم جاءوا وتم لنا الشهر أن يصوموا 31 يوم ولا في بأس. نعم. بكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي اكتب صاد، هذا بخيل، اكتب صلى الله عليه وسلم، لا تكتب صاد. هنا ها خف على القلم، هذا البخل. انتم ما شاء الله اهل مصر عندهم خفة روح. هنا قال امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان ايش، ان ها ايه يعني تسحر، قال نخالف اهل الكتاب. وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم، هذا برضو صاد، إنا معشر الأنبياء أمرنا ثلاثا، تعجيل فطرنا وتأخير سحورنا. طيب وين الثالثة؟ بمعنى أمر الله الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم بالسحور. إيه يعني يقول إنه الأهل الكتاب الذين حرفوا الكتاب، اليهود والنصارى ما اتبعوا الأنبياء، ما اتبعوا الأنبياء. وإذا صح هذا الذي تقول إن معشر الأنبياء أمرنا بثلاث، أي نعم، ولا شك الأنبياء دينهم واحد، والتوراة الصحيحة لا تخالف القرآن، والإنجيل الصحيح لا يخالف القرآن، لكن في الإنجيل ما هو منسوخ وفي التوراة ما هو منسوخ نسخ بالقرآن، وما في الإنجيل والتوراة من المحكم كفى عنه ما نزل في القرآن. فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة، ودين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وليس فيه هناك تعارض بين الأنبياء ولا تعارض بين كتب الله عز وجل. لكن أهل الكتاب الذين تحملوا الكتاب وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا ملتهم، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمن مخالفاتهم أنهم يعني يؤخرون الفطر ويعجلون السحور. اللهم صل وسلم على رسول الله. هي رجعنا لل قال أعاني من التوتر والأرق، وأعاني من اكتئاب نفسي اكتئاب النفسي، وأخذ علاج طب ولا يوجد راحة، فما هو العلاج؟ أدم ذكر الله يا أخي، أدم ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا يعني أو صحح إيمانك، ثم لا شك يطمئن قلبك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرف، اعرف الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أدرس التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، تعرف التوحيد كله، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، ما يطلب منك لله عز وجل. عند ذلك إن شاء الله اقرأ القرآن بتدبر، لما تقرأ قصة تقرأها وتمعن فيها، لكن تقرأ القرآن يعني ما كأنك تطرد، متى يخلص آخر اسم؟ لا، هذا ما يصلح. اقرأ القرآن كأنك تقرأ أعز كتاب جاءك من أعز حبيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك محبة نبيك كما شرعت، وأن نجعله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا ومن الناس أجمعين. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حرقت الله بالآية. نعم إيه؟ شوي لو سمحت، هذا بجنبي أخاف أني لسه دخلت الطوم، والله وارغب أن أبدأ عنهم. ها الله يرحمهم. إيه؟ اعتمرت من قبل؟ اعتمرت اللي هنا بس في الرحلة دي لسه اعتمرت في الرحلة. إيه يكفي هذه الرحلة، اجعلها لواحد منهم ولا تكرر. إيه للوالدة مثلا. إيه نعم، ولا تكرر. نعم يا شيخ. ماء زمزم لما شرب له. نعم، طعام طعم وشفاء سك، ماء زمزم لما شرب له. صحيح. نعم اي نعم، دعاء للدنيا والآخرة. اي نعم. ها للمحرم. اي نعم، قال حبب إلي من دنياكم. لا ما هي ثلاث، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما هي من أي هذا اللفظ الحديث. اصبر يا أخي اصبر، لا ما أنا ما خلصت. أي صحيح. لا ما تفطر ما تفطر الريحة من بعيد ما تفطر، لكن لا تستنشقها. أي نعم. ها نعم. أي مغذية. أي تفطر. أي نعم. الربو ما يفطر. أي أنت مسافر ولا مقيم؟ طيب أنت ماشي ولا ولا ولا ولا نازل؟ أي تجمع وأنت ماشي؟ يعني إذا حضر وقت الظهر وأنت تريد الركوب قبل أن تركب فتجمع العصر مع الظهر وتقصر إذا جاوزت بناء بلدتك، وإذا حضر وقت الظهر وأنت سائر فالأرفق بك أن تؤخر الظهر مع العصر وتجمع جمع تأخير مع القصر. نعم. هذا غير مشروع. ليست مشروعة. الخروج من مكة لتكرار العمرة ليس مشروعا. أي نعم. هو فيك شوية السؤال اللي بكري بالنسبة لي، أنا أقول مثلا سقط من ناية وجيت في بير علي حرمت وين وصلت غادي زي ما أقول مثلا طفت وسقيت وفكيت الحرام ما وما زال الوقت وساخص يعني جماعة زوجته، هل شبه في رمضان؟ اي في رمضان في الليل؟ بعد يعني مزاج قاعد ليل يعني مش مساك. اي لكن متى جامع زوجته؟ ها؟ متى جامع زوجته؟ قبل المساك. قبل المساك في الليل؟ لا بأس. لا بأس لا بأس. هذا يسأل وش يسأل سؤال نستفيد منه كلنا. قال انه يعني احرم بالعمرة وطاف وسعى وقصر وانتهى، تحلل من عمرته، عاد على كل حال اغتسل او لم يغتسل، حل له ما كان حراما عليه بالإحرام، فالذي حرم عليه بالإحرام ان يجامع زوجته، فلما تحلل من الإحرام حل له ما كان حراما عليه بالإحرام، له ان يجامع زوجته. اي نعم، اذا لم يكن يعني في نهار رمضان وهو صائم. بارك الله فيك. حياك الله. نعم ترى نشوف صاحبنا ما ادري. لا يجدد نية، هذا نوى يعني في بداية الصوم ان يصوم. لكنه قطع النية بالفطر إما مسافر أو مريض أو كذا ثم أراد أن يستأنف الصيام فلا بد أن يجدد النية. أين محلها القلب؟ يجددها بقلب. لا إذا كانت موجودة موجودة، لكن هذه ما هي موجودة. لما نوى يفطر، لما نوى يفطر خلاص ما في نية. أي نعم. إذا أراد أن يصوم، هذه هو تجديد النية، لكن يبيتها من الليل. المقصود بهذا أنه يبيتها من الليل. يا أخوانا على كل حال، بارك الله فيك، لا في نقطة بس نختم بالدعاء. أي نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضاك وجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من غيرك من خلقك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.